فإن

أربابا من وما فتكوى بها جباههم وجنوبهم في سبيل الله استاذ

وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله وفي

الذي بايعتم